ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما كلما قلبت طرفي بين اقدام وخوفي يستفز الظلم نفسي لمسيري نحو حتفي سائر للموت مهما قال عمري رغم انفي فلماذا لا يكون الموت عزا تحت سيفي فيا كتائب الانغماسيين ويا قوافل الاستشهاديين ويا سرايا الاقتحاميين يا طلاب الشهادة والحسنى وزيادة يا سعاة إلى الجنان والرضوان انطلقوا على بركة الله فإن الحرب حربكم حولوا ليل الكافرين نهارا وخربوا ديارهم دمارا واجعلوا دماءهم أنهارا فإن ذلك هو الحظ الأوفر والفوز الأكبر بصحبة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وليكن لسان حال أحدكم وعجلت إليك ربي لترضى فجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا لقد أذقتم الكافرين الأهوال ومرغتم أنوفهم بالأوحال فديناكم بأنفسنا لقد كنتم وما زلتم بعد الله نعم الظهر والسند ونعم الساعد والمدد. كيف هي معنويات الأخوة؟ سبحان الله تبارك الله والله العظيم يا أخ يعني ما بالك برجل يصوم الاثنين والخميس وهو في حالة قتال يعني هو في حالة قتال فلا يقدر على الصوم والله العظيم يصومون الاثنين والخميس ويجاهدون في سبيل الله ويقتحمون وينغمسون في أعداء الله والله العظيم يتسابقون إلى الجنة والله رأينا رجال عجزت الألسن من الكلام عنهم وهم الاستشهاديين والله كل يوم نتفاجأ بأخ يعني يذهب إلى السيارة يا أخي أريد السيارة أريد المفخخة أريد أذهب إلى القتال أريد أن أدخن في أعداء الله لما لقوه من بشرى لما لقوه من أشياء عظيمة في هذا في في في هذا الطريق وهو طريق ليس طريق الموت ولكن طريق الحياة من خلال الموت ود حياتك وارتحل هيا لجنات الخلود فعن قريب تنتقل فلربما قد لا تعود فلربما قد لا تعود فلربما قد لا تعود ربما قد لا تعود.